إيش البرندة عندك في لغتك؟ ما البرندة في لغتك؟ نفس البلكونة. يعني لها اسمان، برندة وبلكونة. ايش؟ ايه تسمونه برندة. الحمد لله اتضح. طيب. ولا سابطا وهو المستوني على هواء الطريق على حائطين، لأنه بناء في ملك غيره بغير إذنه فلم يجوز، كالبناء في أرض الطريق. ولا والصحيح في هذا أنه جائز، لا الجناح ولا السباط، يجوز على الطريق، وذلك لأنه ليس فيه ضرر، بل قد يكون في مصلحة للمستطرقين. أحياناً إذا جاء المطر والناس حول هذا السباط أو حول الروشن انتفعوا به، تظللوا به عن المطر، كذلك عن الشمس في أيام الصيف. فالصواب أنه جائز بشرط أن لا يلحق الطريق ضرر، فإن لحق الطريق ضرر منع. نعم. كالبناء ولا ميزابا ولا يبني فيه دكة لذلك. ولا ميزابا أيضا هذا الصواب خلاف، وأنه يجوز إخراج الميازيب على الشوارع بشرط إيش؟ ألا يكون فيها ضرر. فإن كان فيها ضرر بأن كانت الميازيب نازلة في باب الصلح. فصل. ولا يجوز أن يشرع إلى الطريق النافذ جناحا وهو الروشن على أطراف خشب. الصواب أن يشرع. يشرع بضمن يعني. نعم. ولا يجوز أن يشرع إلى الطريق النافذ جناحا وهو الروشن على أطراف خشب مدفونة في الحائط. ولا ساباطا وهو المستوني على هواء الطريق على حائطين، لأنه بناء في عندي وهو مستوني مخطوطة عندكم كذا صاحب المخطوطة ما حضر يعني وهو المستوني كان أرى أنه لو قيل وهو المبني على هواء الطريق. راجع هذا في الأصول في المغني ولا في سمع إن شاء الله. نعم تعالى. نعم طيب. وهو المستوي على هواء الطريق على حائطين. عندي مستولي. أي نعم يا شيخ. إيه؟ عندي مستولي. إيه قرأت المستوي. سمع. وهو المستولي على هواء الطريق على حائطين، لأنه بناء في ملك غيره بغير إذنه فلم يجز، كالبناء في أرض الطريق. ولا ميزابا ولا يبني فيها دكة لذلك. الصحيح جواز هذا، الصحيح أنه إذا لم يضر بالمارة فلا بأس. فمثل السباط إذا كان رفيعا لا يضر بالمارة فلا بأس بها، لكن لو احتاج الطريق إلى ردم وارتفاع وصار السباط نزل فحينئذ يزال. كذلك الميزاب، وقد كانت الميازيب على عهد النبي عليه الصلاة والسلام لا بأس بها، قد جرت بها العادة وجرت بها السنة أن تخرج إلى الطريق، لكن إذا كان الميزاب نازلا يخشى أن يضرب رأس الراكب أو ما أشبه هذا فإنه يؤمر بإزالته أو رفعه، رفعه لا يمكن، لكن يؤمر بإزالته بأن يجعل ساقيا على الجدار كما كان معروفا فيما سبق في الميازيب القريبة، يجعلون ساقيا في الجدار يمر به السيل. نعم. ولا يبني فيها دكة لذلك. هذا صحيح،

لأنه يجوز بإذنهم بغير عوض، فجاز بعوض كما في القرار. وقال القاضي: لا يصح الصلح عن الجناح والساباط، لأنه تبع للهواء دون القرار. لأنه بيع، هذا الصواب. أين يا شيخ؟ لأنه بيع للهواء. لأنه بيع للهواء دون القرار. والصحيح الأول بلا شك أنه يجوز أن يصالح أهل السوق بوضع الجناح والسباط، لأن الحق لهم، والجناح عرفتموه في الليلة الماضية، ويسمى عند قوم بلكونة، وعند آخرين برندة، وعند ثالث جناح. ايش؟ شرفة؟ ما سمعنا بهذا، يعني تشرف. لا، هل سمعتم بهذا؟ لا. ها؟ موجود. ولغة من؟ يعني اسمعنا في الحجاز موجودة. لأن المعروف الشرفة تكون في الزاوية مرتفعة. الشرفات الموجودة الآن. البرندة. البرندة يعني مفتوحة من جهة. هو طالع، سواء سقفته من فوق أو ما سقفته، هي برندة. هذه يا شيخ برندة معربة من برندة وليست عربية. أي معربة، الحمد لله التعريف جائز، ويكون معرب عربيا كما في قوله سندس واستبرق. نعم. ايش هو روشان؟ طيب الحمد لله اللغة العربية واسعة، فيها ترادفات كثيرة. فصل. الخلاصة الآن نفهم القواعد. الدرب المشترك حق لمن؟ لأهل الدرب الذين أبوابهم شارعة فيه، وأقصاهم من آخره هذا يملك الحق فيما دون بيوت أبوابهم، له أن يخرج فيه الصباط والروشن والدكة والميزاب، لأنه الحق له. وأما ما كان من وراء الأبواب إلى فم السوق فهذا لا يجوز إلا بإذنه، لأنهم هم أهله. نعم. فصل. وإذا حصلت أغصان شجرته في هواء ملك غيره فطالبه بإزالتها لزمه ذلك، لأن هواء ملكه ملكه، فإن لم يزل فللمالك الأرض فلمالك الأرض إزالتها بالقطع وغيره، كما لو دخلت بهيمة جاره داره ملك إخراجها، فإن صالحه على تركها. طيب أفهمتم هذه؟ نعم. إنسان له نخلة وأعسابها في متدلية على ملك جاره، فلجارها أن يطالبه بإزالته بقطعها أو ليها، فإن لم يفعل فله قطعها هو، ولكن إذا قطعها هل يرجع بالأجرة على مالكها؟ الجواب نعم، يرجع بذلك ويلزم تسليم الأجرة، لأننا لو لم نقل بهذا لما أطل وترك جاره يتضرر وتغطي الشمس عنه ولا يخسر شيئا. طيب البهيمة، إذا دخلت بهيمة جاره داره يملك إخراجها ولا لا؟ نعم. نعم يملك إخراجها، لكن ليس من المروءة أن يخرج البهيمة، لأنه إذا أخرجها ضاعت وظلت، ومن حسن الجوار أن يبقيها عنده ويقول لجاره إن بهيمتك عندي. يعني حتى الناس الآن يلومونه لو أنه أخرجها

تلزم البلدية بأن يرتد جدار حائط المالك 5 أمتار مثلا اتجاه الطريق ومترين من كل جهة ونحو ذلك، فهل هذا يجوز؟ الأحسن هذا السؤال يوجه إلى دار الإفتاء عشان يصدر فيه حكم عام. نعم. نعم. إيش؟ يلتزم. أقول وجه. ما جور عليه يلتزم به ولا يتسامحون فيه. نعم. لا ليس عليه شيء ما دام له فعل ما له فعله. نعم. تقرف قواعد المقاصد أو لم يجرب المصالح. نعم. لو قطع الشجرة هذه ترى هذه مهي على الإطلاق درء المفاسد مع زيادة المفسدة أو مساواة المصلحة، وأما إذا كانت المصالح أكثر فإنها تغتفر المفاسد. أي لو قطع الشجرة أي داخلة في هوائها أو أي نعم فقد يعني يصل أحيانا إلى القتل، يعني قضية بسيطة بين الجارين يعني ها؟ نعم. أولا يقول له هو مو على طول يقطعها، لازم يطلب منه القطع، فإذا امتنع له حق يقطع ما في مشكلة. لأن جاره يشغل الآلة لإصلاح البيت، فأقول يأتي ببدلها على أخف صوت. سيأتينا ستذكر، لكن إن لم تذكر فإن العلماء يقولون ليس له الحق أن يضع أشياء لها صوت وهو يجد دونه، لأن ربما يوجد بعض المكيفات لها صوت مزعج وبإمكانها أن يأتي بأخف. درب كبير الناس إذا كان هو السابق وله أرض على هذا الدرب، ثم من جهة أخرى الدرب عمره، فهل يملك هذا الدرب أم لا؟ وهو الذي يقدر القام عليه وأصلح هذا الدرب، هل له الحق؟ هل أبوابه ما تزال على هذا؟ لا له أبواب عليه، لكن طبعا ليس على طول الدار، إنما على في أول فقط. طيب يملك من باب فما قبل من جهة فم الشارع السوق. طيب والتعب على هذا الدرب الإصلاح هو الغالب ما أتعب هذا التعب الذي تشير إليه إلا صاحب الأرض لأجل يروج الأرض، ثم تعابوا إلى صار بالأول ما عنده جيران على نفسه وأصلحوا نفسه. ما انتهى الوقت، أعلن الساعة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الشيخ أبو محمد رحمه الله تعالى في كتابه الكافي: ليس للإنسان أن يفتح في حائط جدار في حائط ما كمل ذلك قبله، وإن صالحه بجزء من ثمرته. قال رحمه الله تعالى: وإن صالحه بجزء من ثمرتها معلوم، ففيه وجهان: أحدهما المنع للجهالة فيه وفي عوضه، والثاني يجوز، لأن هذا يكثر في الأملاك المتجاورة، وفي القطع إتلاف وإضرار، فدعت الحاجة إلى الصلح بجزء من الثمرة لأنه أسهل. كلامنا الآن فيما إذا امتدت أغصان الشجرة إلى أرض الجار، فإنه يطلب إما القطع وإما اللي، فإن رضي الطرفان بأن تبقى بشيء معلوم شهري كعشرة ريالات كل شهر

هذا حسب العرف. العرف الآن أنه لا يوقف الإنسان السيارة أمام بيت الرجل إلا إذا كان إيقافا مؤقتا، كما لو كان مثلا في دعوة ووقفها فقد جرت العادة بأنه لا بأس به، إلا إذا كان الباب باب سيارة. فأرى الناس الآن يمتنعون من ذلك ويقولون يخشى أن يحتاج الإنسان إلى خروجه بسيارته ويجد هذا قد ردمه. نعم فهد، ها الحنة تشو؟ لا بل حسب العرف. وبني لكن تبرع في مكان معين قال هذا مسجد. نعم طيب، بعد ايش؟ بعد هو اذا نزح الناس عن المكان فانه يجب على الاول ان يبيعه وينقله الى مكان اخر، يعني يبني مسجدا اخر في مكان اخر، ولا يمكن أن يلغيه لأنه أخرجه لله. نعم يعني لا يسقط من إذا كان بغير فعله يسقط من الأجرة في قسطها، كما لو استأجر دارا فانهدمت تنفسخ الإجارة فيما بقى، هذا أيضا تنفسخ الإجارة فيما بقى. أفهمت؟ نعم. بارك الله فيك. يحدث أن الإنسان يبني في بيت في ملكه مسجدا، ثم ينتقل ببناء جديد إلى طرف مزرعة مثلا، ثم يبني هناك مسجد آخر، وماذا يفعل المسجد الآخر؟ وهم أرادوا أن ينتقلوا بمسجد هناك. نعم، إذا كان هذا برضا الجيران. إيه لكن له ولأولاده هو ولجيرانه. لا له ولأولاده. يعني ما في باب على الشارع. الظاهر أنه حسب نيته. إذا كان بناه على أنه مسجد مؤبد فهو يجب أن يبقى. وإذا كان عليهم ضرر في الرجوع إليه لأن المكان مثل تقدم واتسع من ناحية أخرى، ففي هذه الحال تقدر قيمته ويبني بدله من جهة الثانية. هو بنى مسجد. نعم. بنى مسجد جديد. نعم. مسلح. نعم. أكبر حتى في الأول. نعم. الأول مسجد. لكن بنية أنه عوضا الأول. يبغون يصلوا في هذا. إذا كان بنية أنه عوض عن الأول جاز وسد مسألة الأول. نعم. نعم ايش ما فهمت ها؟ نعم نعم لا يجوز، يعني مثل لو نزل الطاق الى بحيث يكون قامه الرجل متوسط لا يحتجها ما لم يجب، لان يجب على الاعلى ستره تمنع مشاهده الاسفل. فان كان بابه في الزقاق غير عارف الفصل هذا. نعم ايش أوقاف طاق أبطينا التي تسميها الدريشة، ونطالبك بهذا الاسم الدريشة من كان من الدراويش يمكن ماذا. لأنه يترك بعض حقه

ثم ارتفعت، إذا ارتفعت يكون بطنها إيش؟ إلى فوق ويكون مملوءة من الماء، ثم تصب في ساقي يصب على البركة، وهكذا. هذا هو الدلال. أما النعورة فالظاهر والله أعلم أنها من جنس المواصيف، أنا لا أعرفها، لكن الظاهر أنها من جنس المواصيف. نعم. فصل. المهم القاعدة عندنا التي ينبغي أن نجعل كل هذه التفريع عليها، أن المشترك بين شيئين بين شخصين إذا احتاج إلى زيادة في التجديد لم يجبر أحدهم، وإن احتاج إلى دفع ضرر إيش؟ أجبر الآخر. هذه القاعدة. فلو كان بينهما جدار وقال أحدهم جدار من لبن من لبن من الطين، وقال أحدهم أريد أن أهدمه وأعيده من الطوب الإسمنت، وقال الثاني لا، هل يجبر الثاني؟ عجيب، لا يجبر. لماذا؟ لأن هذا ليس فيه دفع ضرر بل فيه تجديد منفعة. فإن انهدم هذا الجدار وقال أحدهما أريد أن أعيده على جدار من الطوب، وقال الثاني بل من اللبن الأول، فأيهما الذي يتبع؟ الثاني، يتبع الثاني الذي يقول أعيده من اللبن أولا. اللهم إلا إذا تساوت القيمة، قيمة اللبن من الإسمنت ومن الطين، فهنا نقول من طلب الأعلى أجيب ومن امتنع منه أجبر. فأيهما أعلى، لبن الطوب من الإسمنت أو من الطين؟ الإسمنت. هذه هي القاعدة في هذه المسائل كلها. أي أما عاد الحقوق فهذا يرجع إلى العرف. نعم. سم بالله. أسئلة. نعم. كما شيخ بارك الله فيكم، النعورة بالمغاربية عندنا هي نعم. كالدولاب الذي وصف، إلا أن دورانها على الجنب وليس من فوق إلى أسفل. أي. طيب. إذن فصلنا على الجنب كيف؟ يعني دورانها هكذا وليس وليس هكذا. طيب تدور هكذا وكيف يطلع الماء؟ على الجنب هكذا. كيف تطلع الماء؟ هذا النعورة عندنا. كيف تطلع ماء؟ لا هي أصغر دولاب اللي نذكر لكم، أنا رأيته عندنا هنا. ورأيناك. الدولاب يعني له راحة كبيرة، لها أسنان تدور هكذا. تدور هكذا. لحظة، تدور بها البغال هكذا، ثم فيه ثانية ترس يعني إلى إلى إلى إلى البئر. إلى البئر، ما هي مسطحة كذا، هكذا قائمة. وفيها الضروس هذه تديرها الطاحونة هذه. هذه التي تديرها الطاحونة هي التي فيها الأقلاص، أقلاص الماء. هكذا عندكم؟ لا، هذا الدولاب يا شيخ. هذا الدولاب. النعورة هي مركز الراحة في الوسط. دوران في الوسط. وتدور على الجنب. طيب. يعني لا تدور من فوق إلى أسفل. تدور هكذا على الجنب. يعني ولا فيها واحدة تدور من فوق إلى أسفل؟ لا، هذا الدولاب يا شيخ. هذا الذي وصفته نعرفه. كيف تطلع عنه؟ يمكن تغرق من بركة ثم تصب على الأرض من البركة، يعني تصب لا. البركة يفجر الماء أحسن منها. حتى يقال عندنا بالمثل يدور كالنعورة. لا يتعدى المكان. نعم. الضرر هو الذي بلا قصد والضرار الذي بقصد. نعم. بارك الله فيكم. لو هل الأشياء المشتركة التي يثبت فيها خلاف بين الناس، كثير من الأحيان يدعي كل واحد منهما ضرر، نعم، حاجة إلى إزالته والآخر حاجة إلى إبقائه. نعم. فإذا تساوى الأمران، يعني كل منهما أقام بينا، هذا الحائط يريد منه الشمس يحجب عن الشمس، والآخر يقول هذا الحائط يريد أن أهدمه حتى يدخل عليه الهواء والشمس. يعني بمعنى الصورة الأعم بأنه إذا ادعى كل واحد منهما ضررا، الأول بإلقائه والآخر بإزالته. هذا يرجع إلى أهل الخبرة، لكن الأصل بقى مكان على مكان، الأصل يبقى مكان على مكان حتى يتبين. نعم. إذا اتفق أن سعر الطابوق والطين واحد، إذا اتفق أن سعر الطابوق، أن سعر الطابور سعر ها الأسمنت الجدار هنا والطين واحد هنا، لكن قال الأسمنت مسلح يسمي الحرارة والطين مبرد على أهل البيت في أيام الحرب. هنا وش الأصل؟ هو طين ولا الأسمنت؟ الأصل طيب، إذا صار أصل طين وصار أحدهما أفضل من الآخر من وجه، أبقيناه على أصل. نعم. كان جاران، موجود جاران، نعم، أراد أحدهما أن يبني بينه وبين جاره جدار، وعرض على صاحبه أن يعينه على هذا الجدار، هذا فأبى، ثم بناه لوحده، لعله أن يمنعه من يستغله. لا، ليس له أن يمنعه أن يرجع الخشب عليه، أما أن يستغله بفتح روز أو دق ودد أو ما أشبه ذلك فله أن يمنعه، لكن الشيء الذي يكون من مصلحة الجار ومن مصلحة الجار لا يمنعه. انتهى الوقت. نعم. خمس دقائق. لا نعم، لكن ما وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الشيخ أبو محمد رحمه الله تعالى في كتابه الكافي: ليس للمالك التصرف في ملكه بما يضر جاره. عندنا فصل. نعم فصل. نعم. فصل: ليس للمالك التصرف في ملكه بما يضر جاره، نحو أن يبنيه حماما بين الدور، أو مخبزا بين العطارين، أو يجعله دار قصارة تهز الحيطان، أو يحفر بئرا تجذب ماء بئر جاره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ولأنه تصرف يضر بجيرانه فمنع منه، كالدق الذي يهز الحيطان، وليس له سقي أرضه بما يهدم حيطانهم، وإن كان له سطح أعلى من سطح جاره فعلى الأعلى بناء سترة بين ملكيهما ليدفع عنه ضرر نظره إذا صعد سطحه. كل هذا يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن قوله: من ضار ضار الله به، ومن قوله: لا ضرر ولا ضرار. والفرق بين الضرر والضرار أن الضرار مقصود، أن يقصد الإنسان الضرر، والضرر أن يأتي من بدون قصد. يقول مالك رحمه الله: ليس للمالك التصرف في ملكه بما يضر جاره، نحو أن يبنيه حماما بين الدور. هذا يضر. بماذا يضر؟ بالرطوبة وكثرة الناس والرائحة. كذلك أيضا: أو مخبزا بين العطارين. وش الضرر؟ نعم، ما نقول هذا خير، يأكل ويتعطر. نعم، ولا يشرب عطر ويشرب خبز. لكن الظاهر إن ريحة الإحرار وبخار تؤثر على الجو، فمن جاء إلى العطارين ليشتري ما يستطيع أن يعرف رائحة الطيب بدقة، فهذا ضرر، فلهم أن يمنعوه من المخبز بين العطارين. أو يجعل دار قصارة تهز الحيطان، يعني غسيل الثياب. كيف تهز الحيطان؟ لأنه جرت العادة أنه إذا اتسخ الثوب وسخا شديدة وضعوه على حجر كبير، ثم جاءوا بخشبة أو شبهة مدقة يدقونه بها من أجل أن يتسرب الوسخ. هذا الإنسان جعله دار قصارة مع الضرب تهز الحيطان، فله أن يمنع أو يحفر بئرا تجتذب ماء بئره، هذا أيضا ضرر عظيم. فماذا يصنع إذا حفر بئرا وهو لا يريد الإضرار بجاره لكن نقص الماء؟ بماذا نلزمه؟ نلزمه بطم البئر، يطم البئر ولا يستخرج منها الماء. طيب لو أنه جعل حول البيت ماطورا للكهرباء، يعني ما في كهرباء عامة في البلد، فجعل في بيته ماطورا للكهرباء، يمنع أو لا يمنع؟ يمنع، لأن له صوتا عظيما وربما يهز الأرض. لو كان عنده حفل عرس ووضع مكبرات الصوت حول الجيران، هل لهم أن يمنعوا؟ نعم لهم أن يمنعوا، لأن هذا يقلق راحتهم ويمنعهم من النوم. فالمهم القاعدة العامة هي إيش؟ أن يمنع الضرر عن جيرانه. فإن اختلف فقال صاحب الضرر الذي ادعي عليه الضرر ليس فيها ضرر، وقال جاره بل فيه ضرر، فإنه يرجع في ذلك إلى أهل الخبرة. ثم ذكر مالك رحمه الله إذا كان له سطح أعلى من سطح جاره وجب على الأعلى أن يتخذ سترة تمنع مشارفة الأسفل وجوبا، ولا يقول للأسفل ضع جدارا طويلا حتى لا أشرف عليك منه، نقول أنت أيها الأعلى يجب عليك أن تضع جدارا يمنع مشارفة الأسفل. طيب فإن كان بينهما شارع، يعني ليس جارين متلاصقين، بينهما شارع وهذا له درائش مطلة على الشارع، لكن من وقف عند هذه الدريشة رأى بيت الرجل الآخر من وراء الشارع، هل نلزمه بأن يرفع الدريشة؟ الجواب نعم، نلزمه بأن يرفعها، أو يضع زجاجا مثلجا بحيث لا يرى من ورائه بيت جاره. نعم. باب الحوالة، وهي وهو نقل الدين من ذمة المحتاج خطية، وهو ولا وهي؟ وهو مذكر، وهي مصحة، مصحة، إذن وهي نقول وهي أصح. نعم. وهي نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وهي عقد إرفاق منفرد بنفسه. مثال ذلك رجل له دين عند زيد على زيد، ولزيد دين على عمرو، فقال زيد للرجل أحلتك على عمرو، فقبل. الآن انتقل حق الدين من ذمة من؟ من ذمة زيد إلى ذمة عمرو. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحيل على مليء فليتبع. يقول وهي عقد إرفاق. نعم. وهي عقد إرفاق منفرد بنفسه ليست بيعا،

وإن أحال. نعم في النسخة هذه وإن أحال. وإن أحال من لا دين عليه على وإن أحال من لا دين عليه على من لا دين عليه فهو توكيل في الإقراض. وإن أحال من عليه دين. لا في النسخة الثانية المصححة. نعم. نعم النسخة القديمة. الطبعة القديمة يقول المصححة وإن أحال من لا دين عليه على من لا دين عليه